لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة في قوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شهود العبد أن الله عز وجل ما شرع ما يكرهون إلا لما فيه الخير له، وجعل ذلك في الشرع وفي القدر، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فلن ينال عبد رفعة الدنيا إلا بأن يصبر على ما يكره، وأن يحتمل ذلك من بذل الجهد وترك الكسل والنوم، ومن يعني طلب العلم فيها والكد والتعب، سواء كان في زراعة أو صناعة أو في تجارة. هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يعارض، هذا مقتضى أسمائه وصفاته. شرع سبحانه وتعالى ما يكرهون لأن فيه من صلاح قلوبهم وسلامة أحوالهم ما لا يمكن تحصيله إلا بذلك. الصيام كذلك، الاعتكاف كذلك، القيام في الصلاة كذلك، الجهاد في الحج والعمرة كذلك. كل ذلك قد تكرهه النفوس الجاهلة، تحتاج إلى أن تصبر. إذا صبرت ذاقت ووجدت أنواع المنافع. الصيام يصبح بعد ذلك أحب شيء إليهم، كما أنه بالفعل شهر رمضان أحب شهر إلى المسلمين، إلى العباد، إلى الذين يستغلون هذا الشهر في الطاعة، بخلاف من يحبونه لأنواع المآكل والمشارب، أو لمن يحبونه من أنواع المسلسلات والليالي الملاح التي هي ملاح من الملح الأجاج المر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. لكن أهل الإيمان فعلا يحبون رمضان لما فيه من العبادة، وقد ذاقوا حلاوة الصيام وحلاوة القيام. من يعني تعب أثناء القيام فاستحضر أنه في يعني تلبية أمر الله وإقامة طاعته: لبيك وسعديك. فسوف إن من الله عليه بالخشوع يذهب عنه ما يجد، أو يحتمله ويجد فيه اللذة. الأحوال مختلفة. المجاهدين منهم من لم يشعر بما يصاب أصلا، ومنهم من شعر واحتسب وتحمل، فهي أحوال مختلفة. على أي الأحوال، فمن إذا عرف ذلك، عرف المؤمنون حكمة أحكم الحاكمين، وأنه عز وجل أرحم الراحمين وأعلم العالمين، الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلم يعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة. يقول: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. متى ظفر العبد بهذه المعرفة إن حتى المكروه في خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه بالشريعة وبالأمور القدرية الكونية بالابتلاءات. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له عين اختيار الله له، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا بالله ربا طيب النفس بما يجري عليه من المقادير يدبره الله الرب سبحانه وتعالى الذي يصلح عبده. إذا شهدت ذلك استرحت أعظم راحة، رضيت أعظم الرضا، ذقت طعم الإيمان. ترضى بالإسلام دينا لأن هذه قضية التشريع، أنت تلتزم بالإسلام في كل نواحي حياتك، العقيدة والعبادة والمعاملة، راضي بذلك مش عمال تجادل وتقول طب ليه، طب الحاجة دي حرام ليه. وبعدين اللي عنده شوية إسلام وإيمان يقول ايه لا دي مش حرام، يهرب منها، تكون الأدلة واضحة يقعد يحرفها. واللي ما عندوش بقى واللي عنده زندقة يقول التحريم ده غلط، الأمر ده غلط، إبليس بقى يتحول إلى إبليس، يبقى يفقد الرضا بالإسلام دينا، يبقى شايف إن الإسلام والكفر زي بعض، أو كله زي بعضه، أديان مفروضة على الناس وخلاص، نعوذ بالله. أما المؤمن فقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى هيدور على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدور على تشريعاته. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حديث صحيح. المقصود قوله: عادل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك ما أيضا هو، فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك الأسباب ترى أن هذا عدل، وأنك فعلت الأسباب بإرادتك فهذا عدل، وعوقبت عليها هذا عدل. وإياك أن تتهم الرب بالظلم فتشقى شقاء الدنيا والآخرة. هذا القضاء خير، يقول: وهو عدل في القضاء، في هذا القضاء، وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. حتى العقوبة نعم، لأن هذا يكون فيه تكفير للإيه؟ سيئات عودة إلى التوبة. قال: وليس ذلك إلا المؤمن. قال ابن القيم، ظهر حد بقى كاتب من النساخ، قال العلامة ابن القيم، هو كتاب بتاع ابن القيم بس حد من النساخ كتب كلمة زيادة في ودخلت في أصل الكتاب. سألت شيخنا يعني ابن تيمية: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظه، في لفظة بشرطه، ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة. يعني الذنب ممكن يبقى قضاء خير إذا كان الإنسان إيه؟ تاب منه، فيقوم يكون بعد التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك يصير أفضل مما كان. نسأل الله أن يتوب علينا. في قول الله عز وجل: الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حاجة من الحاجات العجيبة اللي موجودة عند أهل الكتاب لغاية النهاردة تعظيم مكة المكرمة. في التوراة إلى يومنا هذا أقبل الرب من سيناء واستعلن من سعير وتلألأ من جبال فران. جبال فران اللي هي ايه؟ اللي هي مكة التي نص التوراة ايضا: واما اسماعيل فانه سكن في برية فران. فالحاجة العجيبة اقبال الرب عز وجل من سيناء، ده ما كلم الله به موسى وانزل ايه؟ التوراة. سعير جبل في بيت المقدس، نزول المسيح صلى الله عليه وسلم ونزول ظهور المسيح عليه السلام ونزول الانجيل. وتلألأ يعني ايه بقى؟ اعلى نور. وتلألأ باين جامد جدا، وتلألأ من جبال فران. طب هما يعني النص ده يدل على تعظيم جبال ايه؟ فران، وتعظيم نسل اسماعيل، نسل اسماعيل عليه السلام الى يومنا هذا مفيش حد ظهر منه له شأن الا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله صار لهم، هو الذي اظهر شأن ذرية اسماعيل اللي موجودة عند اهل الكتاب ايضا. قال: واما اسماعيل فانه سيجعل من ذريته امة عظيمة، سيرضيه في اسماعيل ويجعل سيرضي ابراهيم في اسماعيل ويجعل من ذريته او يجعل منه امة عظيمة. العرب لا شأن يعني ما لهمش وزن خالص الا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه كما يعرفون ابنهم، اصلا ما فيش حد تاني. وبعدين فعلا ما تيجي تتأمل ان استعلان الرب سبحانه وتعالى، يعني قصدي ظهور كلمة الرب عز وجل في القرآن اعلى ما يمكن. ويعني الكتاب المناظر له في التشريعات مع ايضا تفاوت هائل التوراة وليس الانجيل. عشان كده نلاقي ان في اقتران متكرر بين التوراة وبين الايه؟ القرآن، او بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. مؤمن الجن قالوا ايه؟ انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما. والانجيل مش ممكن يبقى فيه تشريعات الا في العودة للتوراة في كل حاجة. يعني الانجيل يكاد يكون ليس فيه ايه؟ تشريعات اصلا في الموجود اللي بين ايديهم يعني. إلا أن يرجع إلى التوراة. والإنجيل كما وصفه الله موعظة، وفي بعض الأحكام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الطور طور سيناء على أصح الأقوال إن شاء الله، والكتاب وكتاب مسطور في رق منشور هو القرآن، الكتاب الذي ينتشر وينشر. ما فيش كتاب يعني أي كتب تانية لا تنشر بهذه المثابة ويكون تعليمه للبشرية كلها. التشريعات التي وجدت في القرآن شاملة لكل حياة البشر ولكل ما يحتاجون إليه في أدق التفاصيل، وسورة البقرة يعني مليئة جدا بذلك في الأحكام الاجتماعية، أحكام الأسرة، حتى في أحكام المعاشرة الزوجية، وفيها العدل والإنصاف والطهارة. يسألونك عن المحيض، قلها أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أذى دي طبيا حاجة يقينية، النصارى ليس عندهم مشكلة في ذلك، الجماع أثناء الحيض لا يحرمونه والعياذ بالله. ها بيقول لك استعمل كندوم وبتاع، لكن كان زمان عندهم تأتي امراض فعلا يعني، لكن هو اذى فعلا لا شك في ذلك، ان هو دم الحيض فيه انواع بيسبب التهابات ضخمه جدا وبكتيريا ضخمه جدا. الموضوع ده طبيا مسجل يعني لا شك في ذلك، وكل عاقل يقول كده. اليهود امتنعوا من المؤاكله والمشاربه والمجالسه والملامسة والنوم معها وكل حاجة، طبعا ده غلو. العدل هو ايه؟ اعتزال الحائض في يعني فرج في موضع الحيض اللي هو الجماع فقط. طيب في المعاشرة بين الزوجين، قلها آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالماء بعد انقطاع الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو موضع الحرف والإشارة الراقية جدا إلى نوع المعاشرة. ليس هناك في يعني ليس في موضع الحش، ليس في موضع النجاسة، وإنما في موضع الإيه؟ الإنبات. نساؤكم حرث لكم، يبقى لابد أن يكون الجماع في موطن الإنبات. موطن الإنبات ده فين؟ ليس في الدبر، إنما هو في القبر، حيث شرع الله عز وجل مطموس الفطرة الذين يختارون المكان الضار الذي لم يهيأ لذلك ولم يزود بالأعصاب التي تحمل معنى اللذة. لازم علشان يجدوا لذة في البتاع الخربانة بتاعتهم دي، في اتيان في الدبر اللي هو من جنس اتيان الرجال، شريكه لازم يقعدوا يتخيلوا زي بالظبط كده. ورث العاده السريه بتم عن طريق ايه؟ تخيل، مش كده؟ اللذة اللي موجوده في الادي جماعه في الدبر ما تجيش اصلا الا ايه؟ الا بالوهم، زي المخدرات كده. لكن الموضع الانبات، موضع الحرص، هو موضع ايه؟ في مجهز لذلك، مجهز لاستقبال ما يعني الولد بعد ذلك ونبت الولد بعد ذلك، وفي نفس الوقت الطهارة التي فيه موضع مهيئ لذلك. الإفرازات متناسبة مع بعضها، يعني إفرازات فرج المرأة متناسبة مع إيه؟ مع يعني الحيوانات المنوية اللي تخليها تحيا وتستمر في الحياة إلى أن يأذن الله عز وجل بالولد، بخلاف الجماع في الدور. ولذلك حتى يعني شبه إجماع لأهل العلم، بل هو كذلك بعد نص الأحاديث الصحيحة، أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، وهذا يعني كفر عملي يدل على أن هذا من أكبر الكبائر، إتيان المرأة في دبرها. قال عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى ابعد عن مكان الغير الايه؟ غير الطاهر، سواء كان في أثناء الحيض أو كان أثناء الايه؟ او في الدور اللي هو فيه نجاسة على طول. نساؤكم حرث لكم، يبقى اشارة الى موضع الحرث، موضع الانبات، موضع الولد، وليس موضع الاخراج الذي هو موضع يعني لم يهيئ لذلك كما ذكر. فأتوا حرثكم أن شئتم، برضو يبقى من القبل أو الدبر بس في صمام واحد في الحرث. فأتوا حرثكم بأي وضع كان، يعني لدرجة إن الأوضاع الجنسية كان بينزل فيها القرآن. آه دي الحقيقة، والناس ما تتكسفش من حاجة، ده بالعكس دي حاجة شرف للقرآن إن هو بيعلمهم كل حاجة حتى العلاقة الإيه الجنسية. وذلك أن يعني نساء الأنصار كنا تأثرنا بنساء أهل الكتاب، فكانوا لا يمكنون الرجال من يعني الوضع إلا وضع على جنب. فلما جاء رجال قريش تزوج المهاجرون من الأنصاريات كانوا يتلذذون بالمرأة على أوضاع مختلفة مقبلة ومدبرة، فأبت الأنصاريات. ثم إيه نزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت، حتى دي فتفتح باب واسع جدا للتجديد في الحياة الرتيبة. إذا يعني إذا كلمة أن شئتم الناس تغير الأوضاع دي، فحاجة سبحان الله تيجي تشريعات الطلاق، تشريعات المواريث، حاجة فعلا والله العظيم حاجة يعني مبهرة للإنسان. في أحكام أقل من كده بكتير في التوراة، بس الإنجيل ما فيهوش حاجة من دي اللي بين ايديهم، يعني الله اعلم بقى هم ضيعوا حاجات كثيره في ذلك الباب. ففعلا والله يعني نعمه ربنا سبحانه وتعالى بهذا القران عظيمه جدا. لا عموما كل توبه هم دي اعتقاد الارثوذكس ان ربنا له ثلاث صور. وهذا الكلام قضيته ايه؟ قضيته ان الصور، الصورة التي ظهر فيها للناس بزعمهم صورة كلها نقص. هو بيعتقد ذلك. طبعا الكاثوليك ما بيقولوش كده، الكاثوليك بيقولوا اثنين، روح الهية وجسد نسوت. دول بيقولوا لا دول طبيعة واحدة، فبالك تجسد هو وجاء في الصورة دي. الصورة دي صورة إنسان يأكل ويشرب، عندكم قد صلب، عندنا أنه يموت يوم القيامة، عاجز يغلبه أعداؤه، أو عندكم أنتم، وكل الكلام ده عندهم هم. فيه هو كان يعبد الله، هو ما قال ذلك. وبعدين هل هو قال أنا الله أتيتكم في صورة مخالفة مرة واحدة بس في النصوص اللي عندكم، ولا أنتم اللي جبتم العقيدة دي من مجمع نيقية؟ لو كانت العقيدة دي موجودة في الإنجيل وفيما نقل عن المسيح، ليه اختلفتوا فيها؟ ليه عملتوا مجمع مخصوص عشان يقرر ألوهية المسيح وينفي أنه مخلوق؟ وإلا فهل حصل مرة واحدة أن المسيح قال بكلماته أنا الله أتيتكم في صورة مختلفة، ولا في كل مرة بينفي ذلك؟ يقول لماذا تدعونني صالحا، واحد قال له أيها المعلم الصالح، قال لماذا تدعونني صالحا، ليس من صالح، ليس من أحد صالح إلا واحد وهو الله. قال إن الحياة الأبدية، المسيح بيقول برضو يخاطب ربنا، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى لا إله إلا الله عيسى رسول الله. يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. يبقى إذن إزاي تقولوا إن هو في الآخر إذا كان هو بيقول هو أنا ما بعلمكوش من عندي، ده تعليمي الذي أرسلني. إذن في رسول وفي إيه مرسل، هناك من أرسله وتصريح بالرسالة. إحنا مختلفين في طبيعة المسيح، أنا نحن نقول أنه رسول الله وأنتم تنكرون ذلك، ونطالبكم بالدليل من كلام المسيح على ما تزعمون. وبعدين للعلم يعني نص القانون متناقض. ليه بقى؟ لأن القانون بيقول إيه؟ القانون بتاعهم، ونؤمن بأخنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور. يبقى مولود من أبيه، إذن هما إيه؟ اتنين، مش كده؟ إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب على عهد بيلاطس الروماني، ثم صعد وجلس عن يمين أبيه. القانون ده يقول إيه؟ ان هما اتنين كده لغايه دلوقتي اتنين، وبعد كده جه الثالث. ونؤمن باقنوم الابن نؤمن باقنوم الروح القدس الاله المحيي المنبثق من الاب. ها، ما هو جبريل في الحقيقه، بس هو هما معتقد ان هو صوره الاله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.